دكتور كذلك وعند داخل في وكذلك إذا كانت تكون قد وقع وقصد به حكاية الحال المعروف نعم كنت سرت حتى أذكرها وكقوله مرض فلان حتى لا يرجونه أيوة والآن لا يرجى وضرب أمس حتى لا يستطيع اليوم أن يتحرك يستطيع اليوم ما أن يتحرك فرع فيه مثله حتى يجيء جائر يجوه نصر يكون للمستقبل ولا رفع للحال؟ لا المستقبل للحال أول ما حكاية الماضي في الحال يعني أنا أحكي الحال شيء مضى بس ذكر شيء ثالث ما أدري ثلاثة أشياء ذكر ويعتبر كونه إذا كان حالا على كل حال ترى فيها معنى الانقضاء حتى لو قلوا لا تقول ذلك الا وانت داخل فيها فلما تجي في الانقضاء البعض هو انا شفت تعبير بعض من غير هذا يقولون للشيء الذي انقضى حتى من جيل ذكرها ذكر التدبير فالشيء الذي انقضى هو الذي يكون في الانقضاء والشيء المستقبل فسواء قال هنا حال او قال شيء حكاية الحال وكله انقضى العبرة في ايش؟ انه انقضى العبرة في وجاء بشرح الماضي قال اذا اردنا ان نبين متى يرفع المضارع بعده ومتى يرفع الصرف كل ذلك اذا قصد المتكلم فان قصد الحكم لحصول مصدر الفعل الذي بعد حتى اما في حال الاخبار او في الزمن المتقدم عليه على حكي سبيل حكاية الحال الماضية وجبر في المضارع هذا الكلام يعني يقول إذا قصد حصول مصدر الفعل يعني انقضى هو تمام وإن قصد المتكلم أن مضمون ما بعد حتى سيحصل بعد زمان الإخبار وجب النصب إذا هذا الكلام رضي وهو أحسن شيء إذا من شعب وجاء في كتاب الجمل الزجاجي يقول سرت حتى أدخل المدينة بالنصب والرفع أدخل وأدخل فالنصب وجهان أحدهما أنك أردت سيرك إلى أن أدخل المدينة فجعلت دخولك غاية سيرك والآخر أن تريد معنى كي كان يقول سيرك كي أدخل هذا يرجع كامسا وللرفع وجهان أن يكون سيرك الدخول قد وقع معك كان يقول سيرك فدخلت وكل موضوع صرف أن تقدر الفعل الذي بعد حتى بالماضي والفاء جميعا فارفعه ولجت أن كل شيء قد وقع وأن تقول الآن أنك الآن تدخل فأنت تبصرك حتى تدخلها الآن على كل حال هي ترجع إلى مسألة أنه يعني انقضى وتم وإذا كان الفعل منفيا غير موجب لم يجب أن حتى إلى المسألة ما سرت حتى أدخل المدينة لما؟ يقول ولم يجوز بعد النصب بعد النفي إذا كان الفعل منفي لم يجوز إلى النصب ليه؟ ها؟ يقول وإذا كان الفعل منفي غير موجب يقول للمستقبل لم يجوز في فيما بعد حتى إلى النصب ليس هناك فعل حدث ما حدث ما انقضى الفعل يعني ما انقضى الفعل يعني لو قال ما سرت حتى أدخل المدينة ما قضى آخر الكلام كانوا يقول ما سرت سرت فخلاصة المسألة أنك أنه إذا كان الفعل مستقبل بعد حتى نسرت إذا كان حالا فقد تأشير حتى أدخل البصر وأدخل البصر إذا لم يتم الدخول نصبت الفعل وإذا حصل الدخول قطع بس يبقى وهو الحقيقة المعنى زبدة هذه الآن هذا الكلام فمثلا أنا مر علي هذا إيش بيها الآية اللي إحنا ندرسها إن شاء الله في الجامعة واجهة اللي هو أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم من الذين خلوا منكم المسلمون بخير حتى يقول الرسول في قراءة حتى يقولوا وده ما يقول يعني اغلى ما ورد في القران هو النصب، ولم يرد للرفع الا في هذا القراءة. هذا مثال القراءة سبعية ايه سبعية هو ذكر بس الرفع غرض في موضوع بس مو واحد هذا عجيب والله صار يا اخي يزيد صار يا اخي وين القى كتاب حتى الذي ينسب هذا يكسر ويكون في القران يا يعني صح وجيد 78 مواد النسب ايوه بس ما ذكر في البعدين الجمله الفعليه ايوه الجمله الفعليه الذي جاء فعلها ماضيا في 15 موضعا وجاء فعلها مضارعا مرفوعا في قراءة نحو قديم شوية ما ذكر في الفعل المضارع ما قراءة جاء فعل مضارعا مرفوعا في قراءة نحو طيب ما جاء الجملة فعلها المضارع في خيرك يا اخي العصر الان اطول شيء اي يعني في فرصة ان الواحد ياخذ درس وفي فرصة انه يسولف لا ياخذ درس لا يا شيخ حتى يقول لا هو كله بالنسبة لله حرم من السياسة حرام من السياسة حتى لا تكون على ذلك المجرمين يبرز الرفع أولى أو النصب حتى يقول طيب شيخ هناك يعني على قراءتين يعني يوجد معنى يعني إيه بس أنت انتظر ايوه هو ما في انا اتذكر اليوم قرات وقال ما جاء الا هذا الموضوع اليوم قرات اليوم؟ ايه اذا عهدك حديث ما في غير الموضوع ذا يكفينا الموضوع ذا قال يعني ما ادري النافع ايه بالرفع ولذلك ابن جرير انكر ايه انكر الرفع ايه ايوه لان هو يقول 78 مواضع كل نسبة يعني من جديد ذكر القراءة لكنها يعني انكرها وضعها انطرها صحيح من الكلام نسبة يفعل ويعمل حتى كيف؟ كلام من جديد وذلك نحو قول القائل ما زال فلان يتركه حتى يكلمك أو يكلمك وجعل ينظر إليك حتى يثبتك صحيح من الكلام الذي لا يصح الذي لا يصح غيره النصب بحتى هذا وين قرا عند نفس الآية؟ نعم نفس الآية هذا يقول الرسول؟ حتى يقول الرسول لكن القراءة ثابتة طيب فنقول إذا كان إمكانية الاستقبال نقول يعني بالنسب لا حسبتم أن تتركوا عم حسبتم أن تدخلوا أنتم لما الذين خلوا من قبلكم السلف من البأساء والضراء والزلزل حتى يقولوا الرسول هذا معنى مضى اي لكن من الرسول يكون؟ نعم الذين مضوا يقول الرسول الذين مضوا يكون الرسول رسول الذين مضوا لان كلها ضرب مثل في الذين خلوا ولكن اذا قلنا حتى يقول يقول رسولكم يعني انتم اي نعم يعني محمد صلى الله عليه وسلم يحتمل هذا يصح هذا يصح هذا يصح هذا يصح هذا مو بس يصح هذا يصح هذا بل هذا يؤدي معنى هذه آية كان آية أن تؤدي معنى فكأنه في الآية الأولى القراءة الأولى اللي قال يقول كأنه بين أن هذا الأمر وقع وهذا يوطن نفوسهم حتى يتهيأ فكما أن الله قال لهم هذا الأمر أصلا ليتهيأوا هم لأمر الله ويصبروا عليه كذلك يبين هذا وقع يعني قوله أم حسبتم إلى أن قال حتى يقول الرسول هو ليس تهيئة لهم ليصبروا وأنكم اعلموا أن سيأتيكم ابتلاء حتى يصل الأمر بكم إلى كذا وكذا إلى أن يروا الرسول الذين مات نصر الله. فأعلموا أيضا أن هذا واقع. قراءتنا بينت أنه واقع مثل يقول كتب عليكم السلام كما كتب على الذين من قبل لبطن النفوس قبول هذه الشرائع وهذه الابتلاء. ففيها فائدة لكن ما يتم هذا المعنى حتى نعرف ايش معنى هذا. نقول انتهينا من هذا الحمد لله. نريد ان نقرا في بعض الامور نفسه حتى ما في معنى. انا اصلي بنفسي صدق اني ودي اسوي بحث بس اني لاجل مهابتي لحتى ما جسرتها. في كتب مثلا لو 5-6 ركاز ممكن ايش؟ يعني في كتب مثلا في الحروف المعاني مش لخصها اعطني اياها يا شيخ واللي يعتمد عليه وانا بدرس امثله بسوي لي بحث. لك هو كتب كثيره لو مثلا انتم ركزتم على المعاني نحو الكراز هذا والمغني والجنيه داني متقارب من نفسه. اي ما في وعبد العظيمه لو تجمعون مثلا من السنة شيء يعني كتب الحروف المعاني كثيرة جدا بس هي مدروسة حتى في كتب النحو يعني. لكن كتب النحو هو عادة ثانية إعراب ليس معنى حتى ينقل أبن يعيش لا هم الرضي. أيوة هو يعني هم يذكرون يعني متفرقات. على كل حال أنا والله ودي اللي يسوي لو أحرر مثل معنى بس مثلا إلى أن مثلا نخفف البرودة شوي شيخ. لا طيب أجل ننتقل للخطر المشايخ الثانيين هذا بحثت اللي قال الشيخ عبد الله ولا ما بحثت الله يهديكم الفرق بين سورة الإنسان وسورة الكهف لك يا شيخ. لا هي قضية الترتيب داخل سورة الإنسان. أيوه فقط لكن مع الكهف يعني تقريبا ما تبين داخل الكهف. عندك شيء فيها أنت تبحث فيها؟ أنا بس قرأت حتى خلاص اعطينا لماذا ترتيب هنا في كذا. لا في سورة الانسان هو رتب بدا بالطعام والشراب. اقرا الايات ها؟ الانسان؟ إيه؟ سورة كاملة. لا بها الايات بس هي. ايه اول ما بدا فيها عين يشرب بها عباد الله يحتجونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا فيأتينا مؤسيرا ثم بعد ذلك فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ثم ذكر الاتكاء ودانية عليهم ظلالها. هذا الأول الاتكاء. الاتكاء إيه. ثم يطاف عليهم بآنية من فضة وقوارير من فضة ثم يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. الشراب ثم الولدان ثم الثياب ثم أحلوا أساور من فضة عاليهم ثياب سندس خضر من السبرة وحلوا أساور من فضة سقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء. وفي الكهف يحل فيها من أسابر من ذهب ويلبس ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على عكس لكن هنا في سورة الإنسان ذكر الثياب قبل الفضة والأساور لأنها كانت هنا هذه السورة في تقرير الجزاء والنعيم لهم فالثياب كانت أظهر في النعم عليهم لأجل ذلك عبر عنها بعاليهم ثياب السندس يعني ليس هذا من اللبس الداخلي إنما هو اللبس الخارجي فكان أظهر في الزينة من الأساور. وهذا المعنى ذكره ابن القيم احد الارواح في التقديم هنا بس قال ان الثياب والاساور تكون تحتها يعني لا ليس قصد الاساور تحتها انما تحتها ما في هذا في اللبس لا لازم يكون ظاهر انما فقط في اظهار عليهم ثياب سندس اظهار يعني نعيمهم والنعم عليهم بعد ان صبروا وكانوا في جهد ومشقه قد ليش هي اظهر من الذهب؟ اظهر شكل الذهب جسمه كله والحليه يعني في جزء من جسمه لكن في الرحمن ذكر الشراب ثم ذكر الاتكاء وما ذكر الاسابيع لا شراب ليس داخله معه هنا لباس هنا لباس والتحلية والاتكاء ثلاثة هنا شراب حتى هنا نتكلم على الثلاثة ايوه نعم ثلاثة الاتكاء واللباس بس هو الذي يحييه واظهر في النعمة قبل لا التحليل هذا ثم يعرف سر لا ما في ترتيب القرآن اللي هم منتظر ما في مشوش فهل الاتكاء هو اظهر أو إن العلة غير مسألة الظهور أو ما أدري يعني لا يلزم إن الترتيب من الأدنى الأعلى دائما ما بلازم من الأعلى إلى الأدنى هو يكون ترتيب هل هو لازم يكون من الأدنى الأعلى ولا من الأعلى الأدنى؟ بيكون لما هي أظهر هو أدنى لا بس ما يلزم كذا شيء التقدير تعال يعني يكون هو معنى مشابه الترتيب هذا الترتيب هل هو ترتيب ذهني ولا ترتيب لا تقديم في الزمن بالزمن يعني يكون في الزمن أحيانا يكون السياق يقتضي مثلا التحذير يكون هذا الفتنة أشد فيه وأعلى من هذا اللي هو من الأدنى أيوة صح الزركشي ذكر 25 سبب للتقديم والتأخير نفس الشيء يمكن تحصر هذا ايه ممكن ينحصر فيها بس انه للاهميه نعم والمشكله متاخرين يعني متوسع فيها كل مثال ياتي يا جامع لحظتي صحيح الكلام صحيح ولذلك من طريقه ابن القيم ما ينطلق من طريقه توسع يجمع السهيلي يجمع ما توسع شوف خلنا جاي نشوف بعد الدرس القادم انا بحس ان شاء الله طيب الايه اللي عندي لو قفنا عليها واضرب لهم مثلا ماذا رجل طيب بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحفرناها بنخل وجعلنا بينهما زرعا واضرب لهم مثلا هذا المثل هل هو مثل يعني واقع ولا مثل متخيل مثل يقول يعني لا مثل الرجلين يعني واقع هذه القصة بس ليست كل الأمثلة في القرآن وقعت في سورة النحل واضرب لهم مثلا رجلا واضرب لهم مثلا رجلين هم أبكم لا يقدر على شيء إيه تقدير لا في الباقي موجود أبكم مش موجود يعني الواقع أبكم لا يقدر على شيء أينما توجه ولاده بخير يعني وجود رجلين في آن واحد هذا يعني هذا ليس المقصود بالوجود أنه فلان وفلان المقصود أنه هذه العين أو هذه الصفة موجودة في الناس لكن مثلا هنا نقول لك انها متخيله بمعنى انه لا لان هنا اثبت المحاوره يعني ابن القيم يحدث مناظره يعني ايه ويقول لك مثلا وغيره يجعل واحد مثلا معتزل او شافعي او شافعي يجعل ربيع مثلا يا شيخ كلام ابن القيم ما هو الاقرب كلام الشعراء والبلغاء اذا اتوا يضربون امثله وينتحلون امثله القرآن ليس فيه لذلك تجد المسلم مثلا يقول نزلت في فلان وفي فلان لأن الأصل فيها هو أنه من الحقيقة في احيانا يضرب المثل وليس المقصود المثل مثل مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه. هذا معنى مثل صفة الجنة وليس المقصود المثل المعنى. طيب لماذا لم يقل واضرب لهم مثلا رجلين؟ لماذا قال واضرب لهم مثلا مثلا رجلين؟ جعل بدل مثلا واضرب لهم مثلا اصحاب القريه. الحين وش اعراب رجلين؟ ايوه اعراب وش اعراب بدل بدل من رجلين. وش يفيدنا اسلوب البدل؟ والفرق بينهم وبين الواحد؟ لا لو كان واضرب لهم مثلا رجلين ايه الواحد، او لو كان واضرب لهم رجلين بدون كلمه ما ادري هنا، ولكن في تمييز النسبه يذكرون انه ابهم ثم فصل. هذا في تقرير اكثر. هذا هو لو قال مثل واضرب لهم رجلين جعلنا كل اسلوب يصح، لكن لو يقول واضرب لهم مثل رجل واضرب لهم مثل اصحاب الخلق يعني يبهم ثم يفسر. اي فاذا يقول واضرب لهم مثلا انتبه الواحد واهتم. طيب واضرب لهم مثلا لهم يعني الذين ذكروا هي هنا يبقى عندنا وش الرابط؟ السؤال الأول ما هو الربط بين هذه الآية وما قبلها؟ الذين ذكروا قبل ذلك واصبر نفسك مع الذين ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أقل قلبه عن ذكرنا فيراد به هؤلاء. لا يعني هناك ذكر فريقين، هنا ذكر فريقين. بس هذا أحسن الرابط إنه ذكر قبلها فريقين ثم ذكر المثل الذي يقرر الفرق بين الفريقين. طيب لماذا ما يكون أخص من في اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم يعني هؤلاء المتكبرون الذين جاءوا فتركت المؤمنين المستضعفين وأقبلت إليهم؟ لأن في هذه الآية ذكرت بعد ذلك أنهم أعز نفرا في هذا المثلين. إيه طبعا الشيخ ترى لازم يصير في دراسة بين حال أولئك والمثل هنا، فهو صحيح فريق هناك وهنا فريق، هناك فريقان وهنا ذكر المثل اللي يناسب الفريقين. الفريق المذكور هم متكبرون والفريق الآخر مستضعفين، يناسب يتناسب. تبقى أجزاء المثل ينبغي أن تنطبق على حال يعني المثل يدل بجملته ويدل بأجزائه، ودائما الناس يهتمون بالكل ويتركون الجزء، والجزء مهم. هذا كل سهل صح؟ كل سهل اي. فهنا هذا الرابط. واضرب لهم الجار والمجرور متعلق بايش؟ واضرب ها؟ إذا مثلا لا يعني المخاطبون ها؟ ما كتابه لا كثير التحليل هو التحليل وغيره ما أعلم سنة بالمعنى كفار قريش المخاطبون. ايش الفرق إذا قال واضرب لهم متعلق بضرب ولا تعلق مثلا؟ ايوه قادري معنا بين لهؤلاء أيه؟ هذا المثال أيه؟ اذا قلنا مثالا بين مثال لهؤلاء اذا اذا اذا اذا قال لهم اضرب لهم مثلا تعلق لهم مثلا يعني نقول لهم متعلق مثلا أيه؟ هو حتى اختار قول غريب صراحه هل في فرق هنا؟ إذا قلنا أنا بس في خبر وغريب إنه اختار اختيار غريب. يقول والله في قول الله يجوز أن يتعلق بفعل وضرب في قوله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم، ويجوز أن يتعلق بقوله مثلا تعلق الحال بصاحبها أي شبها لهم مثلا لهم أي للفريقين كما في قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، يعني كان يقول فلا تضربوا الأمثال لله، فهو يختار يقول وجها يكون متنازعا به بين ضرب ومثلا، والضمير والضمير في قوله لهم يعود إلى المشركين من أهل مكة على الوجه الأول على اللي بضرب، ويعود إلى جماعة الكافرين والمؤمنين على الوجه الثاني، يعني هنا واضرب لهم مثلا يعني واضرب بالمؤمنين والكافرين مثلا الحالة اللي بتجي عندنا هي القصة الرحمن بالحاجة ليس له حاجة ما يترتب عليه معنى وش يترتب يترتب شيء انه الخطاب هل هو موجه للكافرين او موجه لهم كلهم بس، وحتى هو لو هو موجه للكافرين المؤمنون ياخذون العبره، هذا ما يترتب عن شيء كثير. طيب طبعا ذكروا فيه اسرائيليات وذكروا فيه نزل في أبي سلمة زوج أم سلمة وأخوه، لكن الكلام هل هو الآن المثلين هذا في أخوين ولا في صاحبين؟ صاحبين هو هذا هو، فلو كان مما يعني يضعف القول بأنه لا سبب نزولها في أبي سلمة وأخيه، لو كان أخوه كان يذكر أخوه ما يذكر صحبتهم، وتجد كل الروايات هنا يا أبي سلمة والأخوان من بني إسرائيل، فهنا بعضهم يعني يقول هي قصة حقيقية وقعت، مما يدل عليها أولا أن هذا الأصل في ضرب المثل، الأمر الثاني قال إنه المحاورة، المحاورة التي جرت على أنها قصة حقيقية وقعت وإحلاف الحرف وأيضا النتيجة التي حصلت وهي العقوبة، ومثلها مثلا قول تعالى سنسم عرضكم إن بلوناهم كما بلونا أصحاب النتي يقسمون يظلمونها مصبحين، القصة حقيقية واقعة وليست قصة متخيلة، والقرآن لا يقول لكم إلا الصدق الواقع. هنا قال واضرب له مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحرمناها بقشر وجعلنا بينهما جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. هنا لو قال لما قال جنتين من أعناب أو لما جعل الله له جنتين من أعناب، أما يكفي جنة واحدة؟ ثم يقول وحففناهما بنخل يعني حففنا الجنتين، ثم يقال وجعلنا بينهما زرعا أي بين الجنتين زرع. لو كان مثلا جنة واحدة ما يأتي زرع، جنة واحدة يكون فيها عنب يكون فيها زرع نخيل ونخيل، لماذا هذا التفصيل بالوصف؟ لأنه أظهر في النعمة، أظهر في النعمة يعني السياق هنا سياق تعداد النعمة عشان بعدين يعني بعدين يبين أنه أعطي يعني عطاء كثيرا، فهو يبين هنا يبين نوع العطاء ويبين هيئة العطاء، والنوع هو أصل النعمة، والهيئة من مكملات النعمة والمحسنات. فالعلم من أفضل العطاء، وكذلك النخل، وكذلك الزرع، والنهر. النهر هو أفضل مادة الماء، النهر، فهو يعطي من حيث النوع الأفضل، ومن حيث الهيئة أبهى، أعطي الأبهى، فهما جنتان، يعني الجنتين لهن ترتيب، هذا أبهى وأبهج للنفس، فهما جنتان من عنب على نظامه، والجنتين ذولي محفوفات بالنخل، واللي بينهن زرع، بمعنى أنه ما في شيء فاضي كله. ثم النهر يأتي في الوسط، هنا من حيث الهيئة على أتم هيئة. نظير ذلك قال الله تعالى هو الذي أتى أمر الله فلا تستعجلوا حتى تكون جنة خلق السماوات والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. قالوا الأنعام، هذا هو الأصل، خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون، هذه أصول النحل، دفء ومنافع منها تأكلون. ثم قال ولكم فيها جماله حين تريحون وحين تسرحون. جمال هي الهيئة، البهجة، السرور الذي يشرح النفس. ولاحظ المقدم حين تريحون وحين تسرحون، مع أن الرواح متأخر في الوقت، الأصل السرعة والذهاب باكر، والرواح والعودة متأخر، لكن نقدم الرواح لما الجمال يضع تلعب روحها وبطونها. فلا شك أنه من النعمة أيضا أنه يكون الإنسان مع النور، يكون الهيئة والجمال الذي يبهج النفس. وهل يكبر على الإنسان إذا سعى إلى هذا، يعني إذا أعجبه حسن المنظر والجمال؟ من المباحات، من المباحات، من المباحات، وهي تكون من نعمة الله، لكن ليس أنه ينساق إنسان وراءها ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ويبقى ولا ينسى نصيبك من الآخرة. يعني انقلبت إلى بعض الناس إلى أنه ولا تنسى نصيبك، ما أعرف الله هذا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. بشكل نقرأ في بعض الكتب يقول لا تكثر من المباح. يا شيخ أنا أقول صح كلامك، يا شيخ أنا لو تأملت بالنعمة اللي عند هؤلاء، لكم فيها دفء ومنافع من الدفء، ولكم فيها جمال من الجمال، هذا طبيعي، أي صاحب حلال فطرة، ها فطرة، إيه بس مو بشيء متكلم، يعني ليس شيء خارج زائد، ليس هذا استرسال في المباح. يا شيخ هنا تنبيه على نعمة الله بهذا الشيء الحاصل، عرفت؟ يعني الأنعام تروح وترجع شبعان، فأنت ترى نعمة الله في نوعها وترى في جمالها يوم أنك تشوفها. مثل ما الإنسان يعني يرزقه الله مثلا ولدا، فهو يحمد الله على هذا الولد، ويحمد الله مثلا أن هذا الولد مثل مؤدب ويأتي بي بي بي يطيعه، هذه برضو محسنات، تبهج نفسه هي طبيعية، ليس انه مسافر الدنيا انه فرض شيء. فمثل هذا الرجل اللي عنده جنتين في اصول النعم موجوده عنده برضه شكلها يشرح النفس، والمعنى انه ايضا يذكر نعمه الله عليه في هذا وهذا، ليس المقصود انه ينسى. ولذلك قال الرجل يا رسول الله الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ويعلو حسنا، قال ان الله جميل يحب الجمال، هو ثوبه يلبسه صح، بس اذا لبس النظيف المعقول، واذا لبس النعال الجيده هو لبس لبس، لكن نعمه الله في هذا ونعمه الله في اصل النوع ونعمته في هيئه النوع. وليس المقصود انه ينساق وراءه، ولذلك شريعه كامله قال تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الخميس تعيس عبد الخميس، هذا الذي غرته حتى انساق وراءه وضيع امر الله وراءه، وهي اشياء حقيره حتى الخميصه والخميره صح. ليش الفطر كيف تطمس الفطر يعني هذه شيء موجود. طيب في شيخ لماذا قال حفقناهما لم يقل احاطهما؟ الحاط يكون في العذاب. لا يعني لا لا هنا في القصة لا لا ليس في العذاب. ليس أحاط معنا في العذاب. ويقول أحاط أحاط بما لم تحط به. طيب هل يكون الفرق الإحاطة خارج الشيء و الحف يكون داخل الشيء؟ لا وخارج من لا بس انا حين شنو النخل داخل؟ لا لا برا النخل الجوانب اي اي داخل الجنة داخل داخل داخل ولكن على زي هذا الجدار. انا ودي تشوف حفة هذه الماده عندي في النظارة يقول قطفنا نفس الشيء. يقول هنا زمخشري يقول وحففت بهم أي جعلتهم حافين حوله وهو متعد إلى مكان واحد فتزيد الباء فقلت غشيه وغشيته به مع أنه شد الأسنان غلط شد الأسنان وجعلنا بينهما زرعا. هو إذا أعطاه به ذكر له جانب شيء جانب شيء بس كده انت فينا محبتين يعني جانب هذا ايش هلا أخبرك في حطة لا أحاط زائد أحد يبحر تحته نزل تحت يبحر كل ما ينشوف يبحر على طرف ينشوف ليه هو وترى الملائكة حافين من حول العرش كيف لكثرة يا شيخ لكثرة يكون أقل من أحاطة أحاط لا يكون فيه قدوة هذا حائش ونخل حائط يكون ملتصق ويكفي يعني اللي يكون ملتصق كله ما في فراغ لو حف لا لا أحاط أما النخل يعني هذا فيه النخل بعده في الحديث حائش ونخل حائط ونخل صح؟ حائش كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حائط نخل حائش نخل مسلم صح؟ حاشة يعني حاشة فسر عن من ولد حاشة حائط النخل شيخ اطلق عليه حائط الحديث كم يكون اختلاف المحجر؟ شوف قد يكون عند ابن فارس انتم مصممين يعني انكم تشوفوا لكم معنى خاص بحببناه نمشي معه في البلاد نبحث جميل انا ما ادري انا ما مر علي اصلا انا ما مر علي وان كنت ترى يعني فكرت لها قبل بس ما لقيت لها شيء أنا لقيت بالحال ابن فارس ما قال شيء ان شاء الله حق جبت حاجه نخل ان شاء الله المعنى يكون فيه الكثره في الذوق الفرنسي هذا نعم عكس الذوق الثاني يعرف بسم الله يا مصري بس ما شيخ لقيت ان الحديث عندك الحديث مسلم اللي يشوفون انت تبحث فيه ولا لا يعني نبحث فيه وعنديش يعني احب ايه ايه كان احب السطر به من حاجتي هدف منه وحائش نخل وقال ابن اسماء في حديثه يعني حائش نخل يعني تفسير هدف هو حائش نخل الهدف مرتفع من عرضه حائش نخل بستان نخل اي بس ما قلت تفسير بعيد يعني معنى الإحاطة في معنى ثاني غير الإحاطة يمكن الرفع تدل على الحصر ما في حصر يعني وحببناهما بنخل ما فيها معنى الإحاطة والمنع يعني كأنه يذكر أنه جزء من الجنة لكن هيئة هذا النخل أنه حولها في الإحاطة ما يكون حول فلم يكون حول حتى يحيط الشيء صحيح لكن الإحاطة مكتوب فيها منع منع من منع لكل شيء اي اذا قام حائط هكذا يظهرني احنا من استعمالنا كذا لا في ابن فارس ما له كده ترى عندنا اصحاب النخل كده يسوون بعض شفت دخل بعضهم النخل حوله ايه والسامي في المنع قال الراغب بس هل هو معنى اصلي لها لا لا هو الله اعلم اصلي هو قال تستعمل في المنع الا ان يحاط بكم ايه ويحاط به خطيئته قال ذلك ابلغ الإنسان إذا ارتكب ذنبا مستمر عليه ولا يحيطون به علما لذلك ما قالوا ترى الملائكة محيطين قال حافين حافين من حول العرش وأنا عندي إنه حافة في معنى القرب أيضا قرب؟ أيضا عندك موجات ما عندك ما عندك إلا بس ما ذكرت إيش قال؟ لا هو شوف شو ابن خالد ما ذكرت ها؟ ما يقرأ في المفردات ثلاثة أصول للقول. أيوة كويس. أيوة. ضرب من الصوت. والثاني أن يطيف الشيء بالشيء. أيوة. والثالث شدة في العيش. نفسه. إحاطة. الأول الحفيف، حفيف الشجر ونحوه كذلك حفيف منه. حف القوم إذا تعرف وترى ملائكة حافين من حول العرش فمن ذلك خفاف جانباه وعلى حافة في أمره والحافي يعني ما عنده العالم جرى الحفاة كان يشمل فيه فلان يحفنا هذا مثلا الإحاطة الإحاطة والحف لا ما يكون في الكل ذكر في الحف أنه ومن هذا الباب قوله فلان يحفنا ويوفنا يعني كأنه يشتمل علينا ويعطينا يمرين هل فيه معنى من القرب؟ طيب الحافي اللي معنى الحال من هذا؟ لا من إيش؟ وحفى بالواو هذا بفاء فاء مرتين حفى ربنا يسر إن شاء الله. وترى الملائكة وش لايق؟ كلتا الجنتين يا أخي. جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. طبعا كله على التنكير جنتين من اعناب بنخل وجرع تعليم تعليم وتنمية تعليم او تكسير نقول التنكير هنا قد يكون للتعظيم لكن هنا سؤال ما معنى قوله هنا وجعلنا بينهما زرعا يعني هل ان الله عز وجل دله على بستان قد أنبته الله على هذه الهيئة لا بستانه هو أيوة مع صار كذلك يعني هو زرع هو زرع كذلك. هو زرع إذا إيش معنى وجعلنا يعني حتى لو الإنسان زرع فهو من الله سبحانه وتعالى يعني إن الله هيئه هو لأن يصنع وأن الله أنبت هذا الشيء أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه هو الذي خلق التراب وكذا إيه أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه ونحن الزارعون فالله دله أو أصلا على هذه الهيئة والطريقة والأمر الثاني الله هو الذي أنبت له الزرع من هذا حقا ولكن اسمه طيب كلتا الجنتين آتت أكلها طبعا هنا يتكلمون عن المسألة يقول تقرأتموها اللي هو ليش قال كلتا ثم قال آتت ولم يقل آتت أكلها مثلا ليش ما قال كل الجنتين أما كلتا لأجل التأنيث مع الجنتين هو أقرب لكن مرة نظر إلى المعنى ومرة نظر إلى اللفظ ما فهمت إيش لك ليش ما قال كل الجنتين قال كلتا لأن هو كلتا نفس التسمية لا بس ما يصلح كل الجنتين لا ها يداخل التسمية يصلح أن يقول كل الجنتين يبارد كل ما تثنية شيخ يذكر ماذا كل يذكر لا يداخل المفرد كيف شيخ كأن مر علي كل لا يداخل تثنية ذكر هنا تثنية إذا أخذ إلى تثنية عبد الله في الأصول يذكرون الأصول في شيخ يعني ما يصلح كل هو في مرة قراءة أنا مرت علي قراءة كل الجنتين؟ ما أدري لا لا لا لا ما ذكرت لا لا مو كل الجنتين وأنا ورد عندي قراءة بس ما أدري وين مرت علي قراءة كل سبب لابن مسعود ما أدري بالمرة كل الجنتين؟ لا ما أقول كل الجنتين يمكن بغير هاللفظ هذا كيف هناك بين أحد حرف الإضافة إلى في القرآن أنت تبحث؟ ها؟ إيش يقولها إيش؟ هذا شو؟ يعني يحضرني إذا يضاف كل إلى تثنية يقال كذا كل واحد منهما مثلا إيه هو يمكن كذا إيه ما يأتي كل مثلا هو ورد قراءة المشكلة يشبونها على المشكلة بس أنا ما أدري من مرة ثانية ولا عندك أنت مجيد شوف شوف لا من عقيل ذاك لا تدري كمان طيب هو يقول عندي هنا في الصحف الكشاف ما فهم ممكن ابن جرير يريد شيء قال شيء ابن جرير؟ ايوه نعم شو يقول؟ صعب شوي صعب طيب يعني. وقال كلتا الجنتين ثم قال آسف فضحد الخبر بأن كلتا لا تفرد واحدتها يعني ما يأتي مثلا مفرد. للمفرد وأصله كل وقد تفرد العرب كلتا أحيانا ويذهبون بها وهي مفردة إلى تثنية قال بعض الحجاج في ذلك في كلتي رجليها سلامة واحدة كلتاهما مقرونة بزائدة يريد بكلتي كلتا وكذلك تفعل بكلتا وكلا كل إذا أضيفت إلى معرفة وجعل فعل بعدهن يجمع ويوحد اكتب في شرب نكي كل يضاف إلى الجمع ها؟ النكي؟ لكن ما ورد قراءة ابن مسعود هذه ما ورد والله أنه مرة ثانية أيوه جاءتها أيوه لا يضاف يضاف يضاف كل حسن الله بعض الأسماء يضاف بعضنا يعني هنا يصح ان يقول آتت وآتت صح؟ فالسؤال لما قال آتت وكلها قال كلتا الجنتين آتت يعني يبين ان كل واحدة على الانفراد جاءت بالأمر كامل لو قال آتت يعني. آتت ممكن ان يقول يعني جمع يعني ما يفصل يعني في المجموع يبين مجموع يعني خارج من المجموع إذا قال آتت كل واحدة كل واحدة إذا قال ولم تدري من بشيء يعني. تستطيع تجزم هل معلش لا ما يقول بخاري زوج باكستان هو واحد بالنسبة للغة يقولون يجوز هذا وهذا نعم بس أنا مين يكون فرق؟ إيه لكن أنا المسلمين قال لأنه يجوز مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى إيه كلهم يقولون كذا هذا كلام كله ما لك شيء شيء شو؟ ديمي ما لك ما أشوف شيء خلونا نمشي كلتا الجنتين كلها طيب هنا خلونا ضمن الصيغة إلى اللفظ إلى الدلالة المعجمية لللفظ قال آتت ولم يقل كلتا الجنتين مثلا أثمرت فما السر؟ يعني أخرجت يعني أخرجته تاملا فيه وكأنه أعطى أتى بلا ثمن وكأنه أعطى أتى بلا ثمن يعني كأنه عطية إذا قال أثمرت يذكرك بحاله لما كان زهرا ثم تنما ثم يذكرك بحال الجني وما فيه من التعب والكل لكن إذا قال آتت ذكرك بالثمرة بالعطاء بالعطاء هو أبلغ في النعم بل بعدين عكسية يعني أتى على سلوكه المديو شيء يعني ما يبغى دفع شيء بعد شيء شيء بعد شيء أتى الآن فرق بين جاء وأتى بس إحنا ما نفرق بين جاء وأتى لا صحيح ولكن لماذا ما قالت جاءت بوكلها فرض الثمرة كلها تأتي بدفعات هذه ميزة ما هي ايوه هو هذا هذه ميزة في العطاء بس انا ما اتكلم عنها انا اتكلم عن مادة اتى ومادة اثمرة ايوه ليش اتى بهذه الاسلوب اتت وكلها يقول شبهه بالعطاء لانه بلا ثمن وبلا كله يعني نبع على الثمرة مثل ما يقول عز وجل تلك وتلك الجنة التي أورثتموها قال أورثتموها هذا هو الحق من معنى الميراث والميراث هو الشيء اللي يأتيك بغير ثمن فكانك أنت يعني مبين أنك تأخذ الجنة بلا ثمن طيب ما يكون التفرقة أنه هو معنى التمام والكمال بين آتى وأثمرة هذا المعنى الثاني انه اتى ايضا اعطى اذا كان تدل على معنى الكمال تدل على معنى الكمال اعطى اتى واتيناه من كل شيء سببا ايضا شكل يفرقون الفرق بين اتى واعطى يفرقون كويس عطنا نسيت في كتاب هذا تراد ذكر آتيناه من آتيناه رحمة من عندنا قرأت مسلم وعلمناه من لدنا علما كويس هذه من بحث موجود هذا على كل حال احنا الحين نفرق بين آتى وأثمر بس لكن آتى وأعطى هذا اللي تقول صح يا ريت تشوف هذا يا شيخ لا موجود عندي في البيت ممتاز صار بس خلاص ترجع لنا ان شاء الله وشوف يعني ممتاز الفرق بين آتى وأعطى هذا أكثر من فرق يعني. طيب قل آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا طيب هنا قد كلتا الجنتين آتت أكلها من قال أثمرت بعدين قال آتت أكلها ولم يقل مثل آتت ثمرها أيضا قد يكون ثمر مثلا ولكن لا يوكل يعني يكون فيه مثلا أيوة لأن فيه مشكلة يعني تمنع من لك يعني أنه ثمر يعني فيه ثمر يكون قد يكون غير صالح لك فهي جاءت بثمر صالح لك يعني برضو هذا ينبه على الغاية هو انها يعني اتت الغرض منها وهو الاكل آتت أكلها ولم تظلم منه. هنا قال ما معنى ولم تظلم منه شيئا؟ يعني ولم تنقص منه. ولم تنقص منه. تدل أيضا على التمام. في حال الظلم والنقص. إيه؟ خبر الزمين جعل هذا معنى جديد صح؟ أو ظلم. ظلم. النقص يعني؟ أذكر المقدمة إنه جعل من معاني الظلم النقص. هو قال ولم تنقص. لا لا بس قال لم تنقص. لا لا ربما في موضع آخر يعني. لكن كيف وأنا ما أذكر الجمل. أنا أذكر مر علي كلامه بس مثل مين؟ إنه جعل من معاني الظلم النقص. النقص. هذا هنا ذكر. لا هذا ذكر هنا النقص. أيوه ذكر بس إنه ذكره من معاني واستدل يعني. واستدل به على عليه بهذا. الكلام اللي يقوله شيخ يمكن ان نعتمد كقاعدة اننا لو نجمع المعاني احسن من ان نكثر وهو اللي يضبط لك المعنى. طيب شكيتي بعد ان نمر على المشكلة الواحدة اللي له قراءات كذا تفاوتا ما يدري ولا المعلومة احيانا ما راح تطالع عند الشركه اللي ذكرها. اي في شيء. انه قال ولم تظلم منه شيئا. الله جعل معنى الظلم النقص. ايه لان الظلم في الاصل بمعنى النقص. سوره البقره. يقولوا؟ شو ثامن. ايه. انكم ظلمتم انفسكم اتخاذكم العشبه وتوبوا الى بارئ. معنى نقصتم انفسكم حقها. لأن الظلم بمعنى النقص كما قال تعالى في سورة الكهف كلتا الجنتين أكثر كلها. أيوة أجل اسمع هذا يمين حاول يجمع بينها والشنقيطي جعلها من معاني الظلم بس مدري وين جعلها؟ جعلها من معاني الظلم النقص. النقص أظنه كذا. لا هو أصل الظلم النقص شيخ. النقص فيه؟ النقص قوله تعالى أظلم ومن أظلم من افترى على الله الكذبة اسم تفضيل من الظلم وأصله في اللغة النقص. خلوا هذا النجيبية اللي بيجينا هنا بعد ذكر نفس التقريبا. طيب إذا هنا الظلم هنا يعني فسروه بالنقص صح؟ لماذا لم يقل ظلم تنقص منه شيئا؟ ايه صحيح. وما هو الاصل في الظلم؟ عن هو النقص. هو الظلم اصل فيه وضع شيء غير موضعي. اذا وش بيكون معنى ولم تظلم منه شيئا؟ يعني اذا لم تاتي الثمره كلها ظلمت. فهي هنا يعني بمعنى ان لم يحصل فيها اي نقص. اي نقص. لأن كل شيء ظلمه بحسبه أتت على التمام. أيوة فهنا يقول كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. فالسؤال الأول يقول لما لم يقل ولم تنقص منه شيئا بل قال ولم تظلم منه شيئا. احنا فسرنا الظلم بين النقص. نقول أن الظلم هو وضع الشيء بغير موضعه. هذا الأصل. ويكون المعنى هنا انها لم تنقص اي شيء يعني انها ما اخلفت بشيء مما يحبه ويرجوه صاحبها. هذا مأخوذ من النظم وليس من جلال المجنين. ولم تظلم منه شيء ولم تنقص منه شيء. كل يدل على انه ما نقص منه شيء. بس ما ظلم يا شيخ. لماذا لم يقل لم تنقص؟ لو جاءت ولم تنقص منه شيئا يدل انها ما اخذت شيء يعني اخرجته كامل. لكن الشيخ الحين ما في فرق عندي كبير التعبير بظلم او نقص. اذا يعني ذكرنا الفرق حددنا الفرق وتبين على ذلك اثر. تمام. في اول عندك فرق بين ظلم ونقص. قاعده عندك من حيث الاصل. ايش تفرق؟ الله يتخرب كل شغل. لا ليش المقصود يعني ما تبين والا قد يكون انا ما تبين ابي نصل عندك الان. اي انه يوجد فرق مقتنع فيه. ويوجد حرف لغة، انه لابد يكون في فرق بين اللفظين صح؟ أي. يعني اذا قال ولم لم تنقص لابد يكون في فرق بينه وبين ولم تظلم. فما الاصل في الظلم؟ وضع الشيء في غير موضع، هو وضع الشيء في غير موضع. فهنا قال ولم تظلم منه شيئا، يعني ما نقصت وما اتى شيء في غير، فهو لم يأتي شيء في غير وقته، ولم يأتي شيء ناقص في خلقته، يعني لم يتأخر مثل شيء، ولم يأتي شيء في غير وقته، ولم يأتي شيء بغير جودته. يعني النقص يشمل النقص في العدد، النقص في الهيئة، النقص في الوقت. يعني ممكن تتأخر الثمرة، ممكن تكون ناقصة في الخلق، ممكن تكون ناقصة في الجودة. هذا ما يؤدي إلى النقص. هذا بيان النعم جاري، يعني بيان إنه أنا الحين عندي أكثر من سؤال ترى، بس أنا ما يناسب حاله. شوف شيخ التفصيل، لأنه ظلم في حق الله. إيه صحيح، يعني ممكن يكون هذا، بس هذا معنى يا شيخ ملتمس، يعني ما هو اللي خاص في الجنة، في وصف الجنة نفسها. ايوه شيخ هذا جيد، يعني يكون نقص في العدد، نقص في الصفة، والنقص في الجودة، وفي الوقت، في الوقت، يعني كل ما يؤدي له والشكل. فتظلم، يعني ما خرج شيء منها عما يراد منه. والطعم مثلا، شلون؟ طعم، والطعم ممكن تكون هيئته جيدة وطعمها غير جيد. الجودة، لا الجودة تشمل الشكل، وتشمل أيضا يرجع للأصول. كيف شيء؟ يعني تكثرون المعاني الآن. لا بس هو هذا من المعاني، هذه ما مقصودي، ما مو بتكتب معاني، هذا تفصيل. ثم لاحظ أنه أتى بالنكر في سياق النفي، وهذا أيضا يدل على الضلال. إيش خلف معنا هذا؟ هو إيش ترى كل شيء تكفى طيب، هذه نكرة في سياق النفي تعم. طيب أنا عندي سؤال، إذا قال كلتا الجنتين آتت أكلها، أصلاً ما الغرض من الجملة الثانية كلها ولم تظلم منه شيء؟ أليس إذا آتت أكلها تأكيد؟ لا لا، إيضاح المعنى. ها؟ إيضاح المعنى تأكيد، يعني لا تأكيد؟ لا، إذا قال كلتا الجنتين آتت أكلها، يعني إيوه لا يدفع توهم النقص. كيف؟ لا يدفع توهم النقص. لو قال أكثر لها ايه؟ ربما يكون في نقص. صحيح، هذا يؤكد الكلام اللي قلنا. لا بس مو هو تأكيد، تأكيد الكلام اللي قلنا هو تأسيس. فقول كلتا الجنتين قد تأتي أكلها، لكنه ناقص في خلقته، ناقص في وقته، في هيئته، في ضعفه. فنفى هذا بقوله ولم تظلم منه شيء. وفجرنا خلالهما نهرا. طيب قال وفجرنا، ما قال مثلا وجرينا؟ لان فجرنا فيها قوة الدلالة المعنية، أيوة، وفيها شق الشيء، أيوة، وكثرة انسبابه. طيب ايضا بالتشديد الشيء، وما قال وفجرنا. نعم. صح، هذا نظر اليها من جديد. اذا ذكر قال وسيلنا خلال هذين، وقيل وفجرنا فثقل الجيم منه لأن التفجير في النهر كله. لأن التفجير إيش؟ لأن التفجير في النهر كله. إيش معنى لأن التفجير في النهر كله؟ يعني إذا ما شدد فهل يكون المفجر؟ لا، وذلك أنه يمتد ماء فيسيل بعضه بعضا، يعني بعض الماء يسيل بعضه. على كل حال هو يدرأ الكثرة. نعم. فالكثرة هنا تدل، يعني يدل عليها مادة الكلمة اللي هي التفجير. التفجير ويدل عليها الصيغة. وفجرنا خلالهما نهرا. طيب لاحظ انه الان وصف وانا شايف يكون مثلا نهر تنوين للتعظيم يعني نهرنا عظيما والتنكير صح والتنكير ممتاز والتنكير يدل على التعظيم لم يقل وفجرنا بينهما أنا عندي هذه فجرت الجيدة اللي أعرف منك لكن أنا عندي واحدة ثانية كانت أفكر فيها بس سكت يعني وفجرنا خلاله وهي من خلالهم يعني هل هو خرج في الجنة ولا كان أصلا مخترقها يعني تقصد خرج مؤقت ولا كان لا لا هل هو ينبثق هل هو يعني منبع من ال ولا هو سابق لهما هذه يمكن تبين خلالهما خلال ما أنا يعني دلالة مادة فجرنا تظهر على أنا الذي يظهر لي والله أعلم أنه يوم قال خلالهما وقال وفجرنا خلالهما أنها تفجرت في جنة يعني مبدأ النهر في جنة يكون عين أما الأنهار يعني ما يكون يعني معنى هذا يكون منطقة جبلية إيه إنه والله ما ندري هو ما عنده غير الصحاري لأن هو أخبر منه لا لأن هذه علم هذه علم عندي لا فورا فكرت في هذا لأن في الجبل يكون لما يخرج من الأحجار ما فهمت أنا شفت مقاطع كيف يعني؟ يكون جبل يخرج منه ماء وفورا يعني على يمين ويسار او اماكن حول هذا المبنى جبل في الجبال؟ يكون عيون او نهر يعني الجبل لا يكون كله جبل لا يكون عيون او نهر في مسيرة كثير الماء هي معروفة العيون اللي يكون لكن ايش يسمى؟ لا يسمى نهر لا يسمى نهر بنهايته خلال ألا تدل على أنه يعني لهما يعني نافع لهما إيه نافع لهما كيف لكن بينهما كمان تدل على البينية مجرد مجرد الإخبار بالوجود أو يكون فاصل أو فاصل أو إخبار مجرد الوجود لكن خلاله يعني تدل انها له هذه من اصلها ايش؟ هذا ذوق المشكله عندنا الحين ذوق ما هو مبني على العلم قد يكون صواب نعم قد يكون صواب صحيح ولكن ما نقدر نجزم فيه لان نشوف اصلا بمعنى انه اذا جاك مثل كذا لا ترده حتى خلال مروجها نعم وشاب انت اصلا خلال شعره يا لا سابيع أخي اليوم شادين معنا الشباب كذا الوقت من مزيان يا شيخ ممكن يعني يتخلل معنا يعني يتخلل يعني فترى الودق يخرج من خلاله أيوة من خلاله أيوة أيوة بعدين ايش كان فجاسوا خلال الديار أيوة ايش ما بعدين جيب خلالكم ايوه خلاص اجيب شعري معاني في العلاقه. ما تبحث فيها المفردات. خلاص اجيب الخلل فرجة بين الشيئين. ايوه. وجمعوا خلال. والسحاور ما قال في سيف فترة الودك يخرج من خلاله بداش خلال الودك. الطريق في الودك. يوم قلت انه الوقت انا راح قلت يعني ما اخذنا شيء اليوم وقلت شيء انا قلت وقت كل شيء ثاني هو غارب في قلبي لانها تتخلص الخلل والخلال ايوه شيء كان في معنى في حاجه لا كان في توسط في معنى ال ابي كانه ابي عضو الكلام اللي هناك اختلاط معنى اختلاط في خلل في فرجه اي فرجه في اختلاط ذكرها في البدايه في اختلاط خلالكم قال كل الموده اما لانها تتخلل النفس اي تتوسطها إيه. واما لانها تخل النفس فتؤثر فيها تاثير السهم من في الرميه ايوه واما لفرط الحاجه اليها وقال منه خاللته مخالة وخلافة وخليل وقوله اتخذ الله إبراهيم خليلة في لسان لافتقاره إليه سبحانه في كل حال الافتقار المعنوي إني لما أنزلت لهم شهر فقير قد تخللت مسلك الروح مني يعني تمازج تمازج هذا هو شيء تمازج؟ أيوة تمازج اختلاط على كل حال المعنى تقولون هذا هو اللي ناسب ليش؟ ليدل على انه ليس فيه بينها اي فرجه ها احنا قلنا قبل ليش قال وجعلنا بينهما زرعا ها ايه يعني لا يوجد اي فراغ يعني هو قال ما قال وجعلنا مثل خلالهما زرعا قال وجعلنا بينهما زرعا دل على ان الزرع نعمل وحده وانه ايضا سد الفرجه بينهما ما في فراغ ثم قال وفجرنا خلالهما نهرا يعني كأنه مكتمل هما هي بناءها لكن النهر خرق ليس أنه في فرجة بينهما وهذا أتم في النعمة يعني ما ثم إلا زرع وثمر وماء الله جنة عجيبة وكان له ثمر ايه هو المجدين رجح قراءة ثم طيب وما الفرق ما المعنى في ثمر والله هو ثمر ذكر فيها انها المال الكثير ايه والثمر لا الثمر هذه المال الكثير وقيل هو الذهب والفضة وقيل من صنوف الاموال وقيل ثمر الجنة دي نفسها بل عني به الاصل وقال اخرون بل عني به الأصل يعني وقال وكان له ثمر ثمر يعني مال من ذهب وفضة يعني غير الحديث غير الحدائق ايش معنى عني به الأصل وأليس بعض بل عني به المال الكثير وكان به الأصل ايه أصله بأصله كان له ثمر ولأنها نواة من ما أرادوا طبعا وش يقول هو رد الباقي لأنها بماء أصلها جمع ثمرة كجمع ثمرة ثمر جمع ثمرة وثمر ثمر بالفتح جمع ثمرة وثمر جمع ثمرة قال كتاب كتب كتاب خشبة لا خشب بالفتح فيأتي فيها الجمع بالفتح لا هو يقول ثمر جمع ثمار وثمر يعني اسم جنس جمع يعني هذا نص في الجمع يقول الحجاج يقول له سمعت احد يقرا وكان له ثمر لقطعت لسانه. لا هو يقول هذا اول. يقول هذا اجماع القراء عليه. ايه قال تعالى فقلت له لا انا اقرا بذلك قال لا ولا نعمه كان يقرا ثمر. على كل حال من حيث المعنى ما ادري انا في فرق بين القراءتين او ما في فرق. انا والله ما ادري. لا إذا ثمر جمع ثمار يدل على الكثرة إذا كان من يعني فواكه وإذا ثمر الذهب الفضة يظن نوع مع المناخ، نوع آخر من المناخ. طيب ألا يكون قراءة تمر تبين الجنس وقراءة تمر تبين الكثرة أو أنواع؟ لا هو الجنس الأنواع. ها؟ تمر هو اللي تبين الأنواع الجنس أو الأنواع، وثمر تبين الكثرة والقلة. وفعل جمع كثرة. ها؟ فعل جمع كثرة. تمر فعل فعل أيوة. لا بس تقولون إنه جمع تمر. أيوة. يعني يا جمع إذا كان فعل هل هو جمع كثرة جمع كثرة؟ لا خلينا من خذ الجمع كثرة. فعل جمع كثرة والجمع جمع الكلة محصورة وش؟ أفعال. أفعال وأفعل وفعلة. وأفعلة. وأفعلة. أي من؟ صح. يدل على كثرة. وهو جمع جمع ولا لا؟ إيه جمع جمع. كمال. برضو يعني. إيه نعم. جمع كثرة وجمع الجمع. نعم. اللي هو الحمر. نعم. لتكون قراءة دلت على النوع. القراءة تمر على النوع يعني. فهمان. يعني على أنه عنده أنواع التمر. وش التمر يعني؟ ليس المقصود ثمرة الأشجار. هو ذكر جنتين قبل. جنتين من أخير وأنعامها ونعمها وكان له ثمر يعني هذا شيء زايد. وش الشيء الثمر اللي هو يقصد؟ من المال المثمر اللي هو الذهب والفضة وأنواع ما يتمتع به. أكثر من كمالا. ها؟ قال أنا أكثر من كمالا. أيوه. كل مرة ورد. فهو أعطاها الله جنتين من أعناب ونخل وبين وزرع وجار كذا منهارة. وأيضا كان له ثمر عيني. من النقود والذهب والفضة وأنواع الحلي وما يشتهي. وكان له ثمر. فقول ثمر هذا يدل على النوع. وقراءة وكان له ثمر يدل على العدد والجمع. يعني أعطاه الله مما يشاء. لا شغل على قراءة الثمر جعلناه هو مال يعني ذهب كذا. إيه. المال يقال له ثمر. مجاهد يقول على السياق طبعا تفسيرنا على السياق يا شيخ. مجاهد يقول هو ثمر يقول مو ثمر. شيخ تفسيرنا على السياق الاحمر. طيب شيخ هو ليش ما نقول يعني الثمور هم مجاهد وغيره قالوا ذهب فضه على الثمر. ايوه والثمر يكون فاكهه. ثمر الفاكهة كذا يا شيخ؟ نعم. على أي أساس لا هو يقول لأن يقول بعضهم كان له ذهب فضة وقالوا ذلك هو الثمر لأنها أموال مثمرة يعني مكثرة. ما ضمت فاء هو؟ ضمت هذا الميم والراء ثمر كيف يأتي الثمر؟ الشاب يقول وكان له ثمر أي أنواع من المال من ثمر ماله إذا كثره. وعن مجاهد الذهب والفضة كانت له إلى الجنتين الموصوفتين الأموال الدثرة من الذهب والفضة وغيره وكان وافر اليسار من كل وجه متمكنا. أنا يعجبني الكشاف الإشارات البسيطة. يقول وكان وافر اليسار من كل وجه يعني إن أعطاه من كل شيء متمكنا من عمارة الأرض كيف شاء يعني الأرض كلها معمورة بالخير. زين طيب وكان له ثمر يعني من ثمرة يعني من أنواع المال كويس. فقال بعدين ترى الثمر وش يدل عليها الثمر؟ ترى في دلالة يعني يطلق الثمر على المال في دلالة إنه يعطي شيء مستمر وينمو وهو ازدياد لا إلى نقص. بعكس لو قال وكان له مال طب وكان له ثمر او ثمر انه يعني مستمر بالزياده يعني يكثر ولا يقل. لذلك طغى طغيان عجيب فقال لصاحبه وهو يحاوره هنا ما قال وقال مثلا لأخيه أو قال لجاره أو قال قال لصاحبه. ما الفائدة من هذا اللفظ؟ نعم؟ ما الفائدة؟ وكان له ثمر؟ لا أنه يقول وقال لصاحبه هي معروف لأن المصاحب هو الملازم. هو الملازم ماذا تفيدنا هذا الأسئلة؟ يعني مثلا وما صاحبكم بمجنون ايش قال وما صاحبكم لأن يعرف حاله لا يعني ايش يعني الى صاحبه كيف لا بس يعني معنى كيف يقولون مجنون وهم صاحبين وطول هالمدة يعرفونه صح يعني الصحبة هم له تنفي التهمة ما قال مثلا وما رسولكم ما قال وما محمد بن مجنون نعم عايشتموه عايشتموه عليكم. طيب وهنا وصاحب يوم يفر المرء من اخي وامه وبني وصاحبته وبني ليش في وصاحبته يفر المرء ايوه ليش ما قال زوجتي ايوه يدل يعني ما هذه الصحبه طويله والالفه الالفه وهذا ما يتركها يعني ليش كان له معنى اللفظ هذا مقصود يعني نعم لابد يكون اللفظ مقصود يعرفه ممكن يقول هو يعرف صاحب هذا الكسبي شوف ايش قال بعدين اصلا انا اكثر منك انت شوف ايش قال قال وكان ثمر فقال لصاحبي وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا هذا اقبح اقبح اي جواب الكبر هنا ضعيف لانه ملازم لك ومصاحب لك الان تخبره بانك اكثر مال هو يعرف ذلك هو يعرف ذلك ويعرف ايضا من حالك ان كان ان حالك كانت قبل ذلك اي انك كنت فقيرا انك كنت فقيرا ثم غناك الله فقال لصاحبه هو يحاور طيب وهو يحاوره ها مش معنى يحاوره المحاوره من ايش ما اقوله قال ما اقوله من مراجعه الكلام وتردده قال يحور حورا إذا رجع ومن يعود بك من الحور بعد الكور الحور الرجوع بعد الكور الكور الشو بعد المضي في الأمر أعود بك من الرجوع بعد المضي يعني بعد المضي في الإيمان وعاد أرجع إنه ظن أن لن يحور يرجع ظن أن لن يرجع والمحاورة بين الناس باسم سميت محاورة أن فيها تردد ورجوع للكلام بيني وبين المحاوري إذن ماذا نستفيد من هذه اللفظة فقال له صاحبه فقال لصاحبه هو الذي قال لصاحبه وهو يحاوره ويدل على أنه يراجعه كثيرا في الكلام ويناصحه ليس المعنى أنه نصحه مرة واحدة ومرتين لا كان لطيفا به رحيما به شفيقا به أكثر من نصحه الذي يظهر انه يقول هذا القول متى اثناء المحاورة فجوابه في كل الاحوال انا اكثر من كمالا واعز نفرا وليست هذه بحجة في المحاورة انه يقول انا غني وانت فقير كذلك فرعون هذه الانهار تجري من تحتي هو يعني لا أثر له عليها ما هي نعمة يعني. نعم. ليش عز النفرات يعني أضاف نعمة النفرات وهي النفرات صحيح صحيح بنجي لها قال وهو يحاور قال أنا أكثر منك مالا أكثر منك مالا وعجز ونفر. فالمال قال فيه أكثر والنفر قال أعز. لأنهم ينصرونه في العزة فيها، أنهم ينصرونه إذا حصل له شيء. بس ما قالوا أكثر ونفر. لا قد يكون كثرة ولكن لا ينفعون. فلذلك هو ذكر الغرض منهم وهو العزة. يحمي العزة. ثم إنه قال نفر ولم يقل ولد. نفرا ولم يقل مثلا رجالا ولا خدما ولا أولاد. لما ما السر إنه قال نفر؟ المادة مأخوذة من إيش؟ خروج يقولون. خروج. إيه. نفر يقولون هذا. كل ما يبدأ بالنون والفاء لازم أنا فيه خروج. نفق. نفر. نفش. نفذ. أي شيء. نفش. نفش. نفش. في غير الموضوع. خروج يبين. من نص هذا قرأنا بس. تفسير جزام يا زلمه بدال بيضاوي يا ولد حلو يا بسجل يعني بس ما كنت بشيخ عشان انسى هذه اسمع نفسي وش يا شيخ اللي يقول كل ما بدا بالنون كل ما بدا بالنون ولا ما هو يدل على ايش؟ على خروج كده نفق نفرا نفدا في واحد علم انه دراسه ما شفت اذا شو نقول اذا شو فايده نقول عز ونفرا كيف عباره الكشاف يا اخي مفيد يعني لو نتامل بس تقرا احيانا يمكن واحد يقرا ما يستفيد بسرعه ها ما يتامل فلهذا يقولون قراءة الكتاب واحد 20 مرة افيد من قراءة 20 كتاب صح هذا الكلام قال وعز نفرغ يعني انصارا وحشما من اخذ انصارا وحشما انصارا من اعز ممتاز